قال بعوضة فما فوقها. ما المقصود بالفوقية هنا؟ لم ينقل عن أئمة التفسير إلا قولان: أن تكون الفوقية أي أعلى منها، أو تكون الفوقية بمعنى الأدنى. وكل قول قال به طائفة. وجد من المعاصرين من يقول فما فوقها أي فوق البعوضة من الأشياء التي لا يراها الناس إلا بالمجاهير ونحوها، وهذا من التكلف، هذا من التكلف. لو كان في فوقها شيء، هل هو المقصود؟ الله عز وجل يخاطب العرب بما يفهمون وما يعقلونه وما يرونه وما هو مشاهد عنده وما هو جار على ألسنة العرب في ذلك الوقت، ولم يذكر أئمة التفسير إلا هذه الأقوال. وما سواها فيحتمل أن فوقها شيء، لكن الله عز وجل ما ضرب هذا المثل بها. وتحميل القرآن أشياء لا يعرفها إلا الخواص ولا يراها إلا قلائل من الناس مما لا يعارضه القرآن، لا ينبغي للإنسان أن يقول أن هذا هو المقصود بالآية، لكن قد يكون داخل في الاحتمالات، كما قال الله عز وجل ويخلق ما لا إيش، ويخلق هو الذي خلق والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما الذي ما لا تعلمون؟ بعضهم قال الطائرات ونحوها، هذا محتمل ولا يمكن أن نقول أن هذا هو المقصود، لكن هذا مما تحتمله الألفاظ. إلا أن ما لا نعلم أكثر من هذه الأشياء، هذه بعضها وبعضها لا نعلمها. لما تأتي إلى بعض الأشياء التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل البراق، هل نعلمه؟ ما علمناه إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا داخل في ذلك.